صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبابك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تحول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.